لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد ورب الدعوة التامة والصلاة القائمة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وشفيعنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، سنقف وإياكم في هذه الدقائق مع مفتاح من مفاتيح الرزق، مع مفتاح من مفاتيح البركة، مع مفتاح من مفاتيح التوفيق والرحمة. هل عرفتموه؟ إنه الاستغفار. مع الاستغفار والمستغفرين، الاستغفار وطلب المغفرة هما غاية كل مؤمن، وهما دعوة الأنبياء ومطلب الصديقين وأمنية المذنبين والتائبين. الاستغفار تضمنته دعوة الرسل جميعا لأقوامهم، ومن ذلك قوله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. ولقد حثنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على الاستغفار والتوبة، فقال كما روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، وفي رواية 70 مرة. الاستغفار إخواني خلق الأنبياء والصالحين، ما إن يقع في ذنب أو معصية إلا ويسارع بالتوبة والاستغفار. قال الحق عز شأنه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يقول سبحانه وتعالى عن استغفار أبينا آدم وزوجه بعد أن أكلا من الشجرة: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ويذكر لنا استغفار نبيه موسى عليه السلام يوم قتل القبطي خطأ، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وأمر الله سبحانه وتعالى نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. بل بعد فتح مكة ودخول الناس في الإسلام أمره الله بحمده واستغفاره. قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. عباد الله، لماذا نستغفر؟ نستغفر الله لأننا أصحاب خطايا وذنوب، فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. نستغفر الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى مسلم في صحيحه: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. نستغفر الله لأن الله فتح باب التوبة للمذنبين المستغفرين، قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. نعم، ومن يقدم على عمل سيء قبيح أو يظلم نفسه بارتكاب ما يخالف حكم الله وشرعه ثم يرجع إلى الله عز وجل نادما على ما عمل راجيا مغفرته وستر ذنبه يجد الله تعالى غفورا له رحيما به. ما أرحم الله بنا إن رجعنا إليه قبلنا، إن دعوناه أجابنا، إن سألناه أعطانا. فهو سبحانه القائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. روى الإمام الترمذي وحسن الألباني رحمهم الله تعالى عن سيدنا أبي حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والملك العظيم جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، لكن نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من صاحب حاجة فأقضيها له؟ نستغفر الله ونتوب إلى الله لأننا محتاجون إلى رحمة الله ومغفرته وعفوه. قال سبحانه: قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. عباد الله، هل تريدون راحة البال وانشراح الصدر وسكينة النفس وطمأنينة القلب والمتاع الحسن؟ الإجابة 100% نعم. إذن عليكم بالاستغفار. قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. هل تريدون قوة الجسم وصحة البدن والسلامة من العاهات والآفات والأمراض؟ عليكم بالاستغفار. قال تعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. هل تريدون دفع الكوارث والسلامة من الحوادث والأمن من الفتن والمحن؟ عليكم بالاستغفار. قال تعالى: وما كان الله لي وعذبهم وأنت فيهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بالاستغفار إخواني يتيسر العسير وتزول المصيبة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء: إني لأمر بالمسألة فيصعب علي حلها فأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله فيفتح الله علي. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. أخي المسلم، كم نصيبك من الاستغفار في اليوم والليلة إذا كان حبيب الله ورسوله المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. وها هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. عبد الله، كن من الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. قال قتادة رحمه الله: أيها الناس، إن هذا القرآن يدلكم على دوائكم ودائكم، فأما داؤكم فالذنوب، وأما دواؤكم فالاستغفار. وقال الحسن البصري رحمه الله: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم، فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة. عباد الله، الاستغفار ليس للعاصين فقط، بل لأصحاب الطاعات. فالمصلون بعد إتمام الصلاة الخاشعة المطمئنة يستغفرون من كل نقص وزلل في الصلاة. بعد الصلاة نقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. وبعد رحلة الحج الأعظم والطواف والسعي ورمي الجمار قال جل شأنه: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. واعلموا أيها المسلمون أنه لا بد من التوبة النصوح وعدم الإصرار على الذنب، وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، وهو دعاء من قاله حين يصبح ثلاثا، اسمع بالله، من قاله حين يصبح ثلاثا فمات من يومه دخل الجنة، ومن قاله حين يصبح فمات من ليلته دخل الجنة. ما هو؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. عبد الله، قف بين يدي ربك خاضعا ذليلا خاشعا وقل يا ربي أخطأت وأسأت وأذنبت وقصرت في حقك وتعديت حقوقك وظلمت نفسي وغلبني شيطاني وقهرني هوايا وغرت نفسي الأمارة بالسوء واعتمدت على سعة حلمك وكريم عفوك وعظيم جودك وكبير رحمتك فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا فاصفح عني واعف عني وسامحني وأقل عثرتي وأقل زلتي وزلتي وامحو خطيئتي فليس لي رب غيرك ولا إله سواك. قال الناظم رحمه الله تعالى: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرضا وجميل عفوك ثم أني مسلم. أسأل الله العظيم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يقوي إيماننا. هذا وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير محمد المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذ أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالعملاء الخائنين، اللهم عليك بالعرب المتصهينين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين المسلمين في كل زمان ومكان، اللهم انصرهم في غزة وفلسطين وجميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب البريات. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.